يسرنا أن نقدم لكم إن هذا الشعب المسلم يريد كتاب ربه وسنة نبيه على منهج الصحب الكرام، يريد الإسلام صافيا نقيا، يريد أن يسعود بهذا الإسلام. فما لكم تتخطفون حتى تخرجونا إلى الساحات، إلى الطرق، إلى الشوارع. اخرجوا مظاهرة اعتصاما، اخرجوا من أجل الأغراض العين وطيب العين، من أجل العمارات وناطحات السحاب، من أجل الكذبة. خطبة لفضيلة الشيخ أبي مصعب مجدي حفالة حفظه الله، والتي كانت بعنوان الرد على الفتانين وبيان أن المظاهرات ليست من الدين. ماذا تظنون؟ أن هذا الشعب صار كالدمية بين أيديكم وكالبيادق على رقعة الشطرنج تعبثون بهم؟ لا، كتاب ربنا سنة نبينا ما كان عليه الأصحاب الكرام. أما أنتم فقمامات الغرب الكافر، نتاجهم تربيتهم، تعيشون في أحضانهم، ترعرعتم على أفكارهم، تشبعتم بحياتهم. ما لكم ولنا لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. الرد على الفتانين وبيان أن المظاهرات ليست من الدين، والتي سجلت يوم الجمعة في 2 من شهر الله المحرم لعام 39,400 الموافق 22 من الشهر 9 لعام 2017. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل في علا أمرنا باقتفاء أثر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتفاء تاما في صغير الأمور وكبيرها. إنه الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا، عقيدة وأحكاما، سلوكا وأخلاقا، سياسة وتشريعا. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تخضع له خضوعا تاما، ولا ينبغي أن تهتز عند الفتن والمحن والبلايا. إنه زمن الفتن، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طرق، فرق، جماعات، أحزاب، مذاهب، منظمات، هيئات، إنها الفتن التي تتخطف أهل الإسلام إلا من رحم الله ممن عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج السلف الكرام، فلم يتزحزح أبدا، لا يمنة ولا يسرة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما أحوجنا اليوم معاشر المسلمين أن نعض بالنواجذ على الحق الذي جاءنا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة، الذين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أتدري ما سبيل المؤمنين؟ إنه سبيل الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معاشر الإخوة، يجب أن تعتقد ما قاله الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل صلح الأوائل؟ هل صلح زمن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، أهل القرون المفضلة، بالحزبيات؟ لا. بالجماعات؟ لا. بالتفرقات؟ لا. إنها طرق شيطانية، على كل طريق شيطان يدعو إليه خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض خطا مستقيما، وجعل على جنباته خطوطا قصيرة منعرجة، ثم قال: هذا صراط الله، وعلى جنباته سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط واحد جعلوه عشرات، سبيل واحد جعلوه مئات، منهج واحد جعلوها أفكار ومناهج. أين يريدون وقد مزقوا هذه الأمة الواحدة، مزقوها إرابا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هم فرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وهم حزب الإخوان المسلمين، وهذا حزب التحرير، وأنت حزب الوطن، وذاك أحزاب وهذا الجماعة الإسلامية المقاتلة، وذاك جماعة التكفير والهجرة، وثالث تنظيم القاعدة، فرق، جماعات، أحزاب، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، خاصم السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جعلوا سنة رسول الله في شق وهم في شق آخر. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. هم لم يطيعون، لا، ولذلك ضلوا عن السبيل وزاغوا عن صراط رب العالمين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط جانبه الحزبيون، دعاة الباطل تخطفتهم الأهواء. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إنه الهوى. جماعات تطمع في كرسي الحكم، في سدة الحكم، لا تصدقهم، كذبا، لا تلتفت إليهم، غشاشة، خونة، باعوا دينهم، باعوا بلادهم، باعوا أخلاقهم، باعوا مروءاتهم، باعوا ذممهم، من أجل ماذا؟ الحكم، الكرسي، المناصب، الزعامات، الرياسات، وضحوا بهذا الشعب المسلم الطيب، ضحوا به. كم قد مات من مسلمي هذا البلد، من شبابها، من رجالها، كم رملت امرأة، كم من ولد يتيم وبنت يتيمة، كم من دموع ذرفت، كم من أكباد وجعت، كم قطعت قلوب، وهم يمرحون ويسرحون في دول الكفر، ذاك في تركيا، وآخر في بريطانيا، وثالث من أمريكا، يتبجحون ويتوجعون كذبا. ألا قاتل الله الكذابين بأنهم يتوجعون على هذا البلد الذي بيع بثمن بخس، دراهم معدودات، بل بيع بالدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، في ثمن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، من أجل الدولارات يبيع، من أجل الحكم يبيع، من أجل الحزب والجماعة يبيع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الخليل: أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصاف المؤمن: المؤمن لا يلذغ من جحر مرتين. الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة: لا يلذغ، لا تكن أحمقا، تقاد كما يقاد البعير، وتقاد كما تقاد الشاة إلى حتفها، لا تلذغ مرتين. كيف بمن يلذغ مرارا ويطعن مرارا؟ كيف؟ إن هذا الشعب المسلم يريد كتاب ربه وسنة نبيه على منهج الصحب الكرام، يريد الإسلام صافيا نقيا، يريد أن يسعود بهذا الإسلام، فما لكم، ما لكم تتخطفون حتى تخرجون إلى الساحات، إلى الطرق، إلى الشوارع، اخرجوا مظاهرات، اعتصامات، اخرجوا من أجل أغراض العيش وطيب العيش من أجل العمارات وناطحات السحاب، من أجل الكذبة. إن المظاهرات ليست من الإسلام، المظاهرات بدعة كفرية وافدة من دول الكفر، المظاهرات ليست من الإسلام، الاعتصامات ليست من الإسلام، لا، ليس الأمر كما تحبون، لا، ليس الأمر كما تريدون أيها المسلمون. تتلقون دينكم عن ربكم جل في علاه، نبيكم بلغكم الإسلام صافيا، سياسة، حكما، أخلاقا، عبادة، عقيدة، فما الذي تطمع إليه وأنت يخرجونك كالأنعام السائمة في الطرق، ولربما تحصل مواجهات فيموت شباب الإسلام. مظاهرات، اقتداء بدول الكفر، يحصل تدمير وتخريب وتعطل لمصالح المسلمين، تغلق الطرق، تغلق المحلات، تكسر المحلات، تراق الدماء. دع عنك الاختلاط بين الرجال والنساء والبلايا والخزايا، كل هذا من أجل أن تكونوا شعبا متطورا كما هي الشعوب الغربية. أف لكم، أنتم ماذا تظنون؟ ماذا تظنون؟ أن هذا الشعب صار كالدمية بين أيديكم وكالبيادق على رقعة الشطرنج تعبثون بهم؟ لا، كتاب ربنا، سنة نبينا، ما كان عليه الأصحاب الكرام. أما أنتم فقمامات الغرب الكافر، نتاجهم، تربيتهم، تعيشون في أحضانهم، ترعرعتم على أفكارهم، تشبعتم بحياتهم. ما لكم ولنا؟ ما لكم ولنا؟ لا يلذغ المؤمن من جحر مرتين. اثبتوا وادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، إنه لا يحب المعتدين. إن كان الرزق فليس عند أمريكيا، لا، اللهم دمرها، اللهم دمرها، اللهم دمرها، فليس عندها ولا عند بريطانيا ولا عند من على الأرض جميعا وفي السماء رزقكم. وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. إياك أن تظن أن هذه الوعود الوردية والحياة الراغبة التي توعد بها حقيقة على وجه الأرض، لا، بل هي من مكرهم وكيدهم وتفتيت أحوال المسلمين. وأذنابهم على هذه الأرض الطيبة خدم، خدم، يخدمون أغراض الغرب الكافر من أجل دراهم معدودة. أين الرجال؟ أين الرجال الذين وصفهم ربنا؟ رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لا، ما بدلوا، ما غيروا، ما ارتحنوا أبدا، ما ترددوا، ما خادعوا، ما غشوا، لا، رجال. أما أشباه الرجال، أشباه الرجال يتكلم على مصير أهل الإسلام في مثل هذا البلد الطيب. لن تنفق كذباتكم، ولن تعبثوا بهذا البلد عبث الصبية، لا، مغفل ذاك الذي يصدق، الغبي ذاك الذي يعطي رقبته لعدوه إلى حتفكم تصيرون، إلى حتفكم تصيرون. معاشر المسلمين، دينكم، عزكم، كرامتكم، شرفكم، قوتكم، إباؤكم، أما هؤلاء قتلة مجرمون يقتسمون هذه الديار الطيبة، وضعوا أعينهم نصب مواردها من النفط وغيره، وأذنابهم خدامهم أصحاب الجماعات الإسلامية. اجتماع مع قادة الإخوان، اجتماع مع قادات التكفير، اجتماع مع قادات العلمانيين، اجتماع مع قادات الشيوعيين، اجتماع مع منظمات حقوق المرأة، اجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني. كلهم باعوا دينهم. اثبتوا معاشر المسلمين، فوالله وبالله وتالله لينصرن الله من ينصره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لقد حرم علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة الخروج إلى المظاهرات والاعتصامات، بدعة ما عرفها المسلمون أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، هل خرج مظاهرة واحدة؟ هل اعتصم اعتصاما واحدا؟ لا، إنما دعوة إلى توحيد الله عز وجل بالحجج والبراهين بالأدلة الساطعة، يصبر على الأذى ويتصبر أصحابه حتى مكن الله لهم وأقام لهم الدين. أما المظاهرات فقلب ناظريك هنا وقلب ناظريك في الدول المجاورة، ما الذي حصل؟ بيوت الله التي هي مكان العبادة من صلاة وذكر لله صارت مكانا للمتفجرات، وصارت أيضا منصة للقتال، وهكذا أيضا إخراج النساء من خدورهن. أين غيرتك أيها الرجل المسلم؟ زوجتك في الساحات، ابنتك في الساحات، عمتك في الساحات، خالتك في الساحات، أين دينك؟ أين غيرتك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ابنتك، زوجتك ترفع لوحتان في الميدان، أين الرجال؟ أين؟ أين المؤمنون؟ أين الصادقون ذو الغيرة على حرماتهم؟ إننا نطمع، ندعو ربنا الأمن والأمان، إننا نرجو ربنا أن يخرج المسلم من بيته آمنا، والمسلمة آمنة، وأبناؤنا في مدارسهم آمنون، وبناتنا آمنات. نطمع أن يتحقق الأمن، فما تدري إلا وقد نصبوا شيطانا رجيما يؤزهم قلاقل فتن بلايا. أما الرزق فقد تكفل به ربنا. أرح نفسك، أرح نفسك، فرزقك كتب وأنت في بطن أمك، لن يأخذه أحد ولن يدبره أحد كائنا من كان. رزقك ليس عند رئيس حكومة، لا، رزقك ليس عند مسؤول من المسؤولين، لا، بل هو عند رب العالمين يرزقك من حيث لا تحتسب. فلا ينبغي معاشر المسلمين أن تقادوا كالشاة السائمة إلى حتفكم قنوات مجرمة وإذاعات مسيسة تريد أن تفتك بهذا البلد. ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون؟ حافظوا على دينكم، حافظوا على عقيدتكم، حافظوا على محبة سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نابذوا البدع، الجماعات، الفرق، نابذوها نبذ النواة، والقوا بها كما تلقي بالحذاء المرقع، مبتدعة، زائغون يدمرون هذا البلد. ومنهم من قد بلغ من العمر عتيا ومن الموت قاب قوسين أو أدنى، شيبة يسعى في الفتن ويركض إليها ويجلب بخيله ورجله. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم ولا تبقي منهم أحدا. اللهم هذا بلد المسلمين، بلد التوحيد، بلد السنة، بلد تعظيم قدر الصحابة، بلد الإخاء، بلد الصدق. اللهم أخرجه من الفتن، اللهم أخرجه من الفتن، اللهم اجعل عيشهم طيبا، اللهم اعمره بالإيمان وبالتوحيد. اللهم ذل الحزبيين ذلا أبدا. اللهم من رام السوء والشر والكيد، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رام الخير لهذا البلد وأرام النفع لهذا البلد وأراد طمأنينته توحيده وإيمانه، اللهم سدده وأعنه ووفقه. اللهم من أراد الأمن هنا من رجالات الأمن، من القوات الأمنية، ممن يحرصون على أمن بلادهم، اللهم وفقهم وسددهم. من يحب أن يعيش المسلمون أماما، لا يؤذى مسلم ولا مسلمة يريده لوجه الله، اللهم وفقه سدده، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه. اللهم إننا نرجوك يا رب العالمين الطمأنينة والأمان والأمن والرخاء. اللهم ارزقنا جميعا رزقا وافرا. اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، وأعن كل عبد مكروب، إنك ولي ذلك والقادر عليه.